كل هذا نقلوه إلينا فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن المشككين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاعنين في حجيتها، المثيرين شبهات حولها، إنما يركزون هجومهم على أئمة السنة المتأخرين من أمثال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، والإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهما الله ورضي عنهما، ظانين أن تدوين السنة وحفظها قد بدأ بهذين الإمامين الجليلين رحمهما الله، غافلين جاهلين أن السنة محفوظة من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام هو أول من أمر بحفظها، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد وعوا عنه ذلك فبذلوا جهودهم في حفظ هذه السنة واستظهارها وتدوين ما تيسر منها ونقلها إلى من بعدهم. هؤلاء الطاعنون في السنة الذين يركزون شبهاتهم وطعونهم على الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، لا أجد لهم مثلا إلا كإنسان يهاجم علماء اللغة إذا قالوا بأن الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، فيظن الجاهل أن هؤلاء إنما أتوا بجديد، إنما ابتدعوا شيئا ما عرفه الأولون، ما يدري أن العرب منذ خلقهم الله قد تكلموا بهذه الصيغ الثلاثة، إما بأسماء أو أفعال أو حروف. ما زاد علماء اللغة على أن قعدوا تلك القواعد ووضعوا تلك الضوابط لما غلبت العجمة على ألسنة الناس. هكذا علماء الحديث جزاهم الله خيرا ما أتوا بجديد، بل قعدوا قواعد وأصلوا أصولا من أجل أن يتأتى للدارس الباحث أن يميز صحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقله للناس وينفي الدخيل الموضوع المكذوب أو الضعيف الشاذ الذي ما ينبغي أن يروى ولا أن يستدل به على العقائد أو الأحكام. أيها المسلمون عباد الله، إن حفظ السنة قد قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه فقد تمثل حفظه للسنة في أمور: أولها أنه عليه الصلاة والسلام رغب أصحابه في حفظ السنة وتعلمها ونقلها، فثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي مناسبات عدة كان صلوات ربي وسلامه عليه يتكلم بالكلام ثم يقول: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يحث أصحابه على التبليغ، يقول لهم: بلغوا عني ولو آية. في مرة من المرات كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط أصابه هم أو حزن، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وأبدل حزنه فرحا. قال الصحابة يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات، قال عليه الصلاة والسلام بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، يحثهم صلوات ربي وسلامه عليه على تعلم السنة. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، بلغ من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة أن يراجع محفوظات الصحابة منها. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند النوم، قال: إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فرددتهن لأحفظهن، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعد علي ما علمتك إياه، فقلت: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. قال: ما هكذا علمتك، قل: ونبيك الذي أرسلت. النبي عليه الصلاة والسلام يراجع مع الصحابة. ثالثا دعا لبعضهم فقال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين. وكان مرة مع أصحابه فقال: من يبسط رداءه، من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي فلا ينسى شيئا سمعه مني أبدا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فبسطت ثوبي ثم ضممته إلي، فوالله ما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا بلغ من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن نهى عن الكتابة أولا أن يأمر بها، لما استأذنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في أن يكتب عنه ما يسمعه أذن له صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فنهتني قريش وقالوا لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب. قلت: يا رسول الله، حال الرضا وحال الغضب. قال: اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه صلوات ربي وسلامه عليه. ولما تكلم يوم الفتح بكلمات فقال رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه: يا رسول الله، مر من يكتب لي هؤلاء الكلمات. فقال عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة: اكتبوا لأبي شاه. هكذا حفظت السنة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحثه أصحابه على حفظها واستظهارها وتعلمها ونقلها بإذنه صلوات ربي وسلامه عليه لهم في كتابتها بدعائه صلى الله عليه وسلم لأهل النجابة وتوقد البديهة منهم، ثم بتحذيره صلوات ربي وسلامه عليه من الكذب عليه، قال لأصحابه رضوان الله عليهم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، اختاره الله إلى جواره فلحق بالرفيق الأعلى. أصحابه رضوان الله عليهم كانوا حماة الدين وحراس العقيدة، قاموا بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قيام، فكانوا حفاظ السنة ووعاتها، كانوا نقلتها ورواتها، جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. وتمثل ذلك في مظاهر: أولها حرصهم على مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة زاهدين في مجالس العلم ولا راغبين عنها، بل كانوا يبذلون في ذلك الجهود. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوان المدينة، مكان ليس قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يخرج إلى ذلك المكان يبتغي أسباب الرزق. يقول رضي الله عنه: فكنت أنا والأنصاري نتناوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يتركون تجارتهم، يتركون السعي على الرزق، يتناوبون من أجل أن يجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمعوا منه ويتأملوا أحواله وينقلوا هديه صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، رحلتهم في طلب الحديث. انتقل الصحابة رضوان الله عليهم من مكان إلى مكان في زمان ما كانت فيه طائرات ولا سيارات ولا دراجات، بل كانوا يستعملون الدواب، يعانون ما يعانون. مع ذلك رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر من أجل أن يسمع منه حديثا واحدا. يقول عطاء بن أبي رباح: خرج أبو أيوب الأنصاري إلى مصر من أجل أن يلقى عقبة بن عامر، فلما قدم مصر قال: أخبر عقبة. فلما خرج إليه قال: ما أتى بي إلا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المسلم. فقال له عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما على خزية، أي على أمر فاضح، على أمر يخزيه، من ستر مسلما على خزية ستره الله يوم القيامة. يقول عطاء: فولى أبو أيوب وما حل رحله، ركب على راحلته ثم رجع. ما أقدمه إلى مصر ابتغاء تجارة ولا طلب رزق ولا هجرة إلى زوجة ولا سعي إلى دنيا، ما أقدمه إلا من أجل أن يسمع هذا الحديث الذي سمعه أولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حال جلوسه معه ومعه عقبة بن عامر، فأراد أن يتذكر وأن يتثبت من عقبة رضي الله عنه. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، كان الصحابة أهل ورع في نقل الحديث، ما كانوا مكثرين ولا كانوا يبدلون لفظا مكان لفظ ولا معنى محل معنى. يقول عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: كنت أختلف إلى ابن مسعود كل خميس، فكان إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفخت أوداده وتغير وجهه، ثم يقول دون هذا أو فوق هذا أو قريب هذا أو شبيه هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود الصاحب الجليل والإمام العلم رضي الله عنه، الذي كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما من سورة في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. هذا الإمام العلم رضي الله عنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاط، فإذا فرغ فإنه يقول فوق هذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام فوق هذا أو دون هذا أو شبيه هذا أو قريب هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا احتياطا وورعا. يقول السائب بن يزيد رحمه الله: صحبت عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والمقداد بن الأسود، فما سمعتهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طلحة كان يتحدث بما كان يوم أحد. هكذا رضوان الله عليهم كانوا أهل ورع، أهل تثبت. رابعا، كانوا أهل دقة، كانوا أهل دقة في رواية الحديث. لما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبيد بن عمير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين غنمين، قال: اتقوا الله، لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين. أنكر على عبيد بن عمير أنه أبدل لفظة مكان لفظة، بدل العائرة قال الرابضة. أنكر عليه ابن عمر ذلك. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن ناسا ممن قل ورعهم وذهب حياؤهم ورق دينهم قد زعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قوما طيبين بتعبيرهم، يصدقون كل ما يسمعون، وقد كذبوا. والله الذي لا إله غيره ما كان الصحابة كذلك، بل كانوا متثبتين متيقنين متوقفين حال سماعهم رواية تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما كان خليفة جاءته امرأة جدة تطلب ميراثها من ولد ولدها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: ما لك شيء في كتاب الله ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى للجدة السدس. فقال له أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال بلى حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى للجدة السدس. قال الذهبي رحمه الله فكان أبو بكر أول من تثبت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قبل رواية المغيرة حتى أيده محمد بن مسلمة. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل علي كنا في مجلس مع أبي بن كعب فدخل علينا أبو موسى الأشعري مغضبا فقال نشدتكم الله، هل أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال له أبي وما ذاك، يعني ما سبب غضبك وما سبب سؤالك؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه أتيت عمر بن الخطاب فاستأذنت ثلاثا ثم رجعت، ثم أتيته اليوم فقلت له إني قد أتيتك بالأمس فاستأذنت ثلاثا، فقال عمر بلى قد سمعناك وقد كنا في شغل، هل استأذنت حتى يؤذن لك؟ فقال أبو موسى استأذنت كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال له عمر رضي الله عنه لأوجعن بطنك وظهرك ولا أجعلنك نكالا أو لتأتيني بمن يشهد لك. فقال أبي بن كعب ومن معه سبحان الله، أخفي ذلك على عمر؟ والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد وذهب مع أبي موسى إلى عمر وشهد أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر عمر رضي الله عنه وقال شغلني عن ذلك الصفق بالأسواق، ثم اعتذر لأبي موسى قال والله ما اتهمتك لكنني كرهت أن يجترئ الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنه يا بني قد بلغني أن عبد الله بن عمرو بن العاص مار إلى الحج، فأتيه فسائله فإنه قد حمل علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عروة فأتيت عبد الله بن عمرو فحدثني بحديث كثير من بينه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلما حدثت بذلك عائشة استعظمته وأنكرته. فلما كان عام قابل في موسم الحج الذي بعده قالت يا بني إيتي عبد الله بن عمرو بن العاص فاسأله. قال فسألته فحدثني عما حدثني به في مرته الأولى عام أول. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقالت قد حفظ عبد الله بن عمرو ونسينا. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن العلماء الذين دونوا السنة في الصحاح والسنن والمسانيد وزوائدها ما زادوا على أن وضعوا تلك القواعد التي تحفظ بها السنة. مرت السنون والقرون وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر، وإن الذكر قرآن وسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب نبينا صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه رضي الله عنهم، وأن يرزقنا حب السنة وأهلها، وأن يجعلنا من حفاظها القائمين عليها الذابين عنها العاملين بها الداعين إليها، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن دين الله عز وجل قد قيض له ربنا جل جلاله من كل خلف عدولة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد جعل الله عز وجل علماء هذه الأمة حراسا على شريعته. فيا معشر الشباب، يا معشر الشباب، لا تسمعوا لكل ناعق ولا تتبعوا كل داع، ومحصوا من تأخذون عنه ومن تستمعون إليه، من أجل أن تلقوا ربكم جل جلاله على دين صحيح، على عقيدة صافية، على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة بأن يكسر الإنسان من الشقشقة والدندنة والكلام، ولا العبرة بأن يكون الإنسان فصيح اللسان قوي البيان، بل سل الله عز وجل أن يهديك. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في زماننا ما أكثر المتكلمين، ما أكثر الناعقين، ما أكثر من يحسنون تزويق الكلمات وجذب الأسماع، لكن العبرة بمن كان على الهدى، من كان على الجادة، من كان على مثل ما كان عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يولدنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم فقهنا في ديننا، وارزقنا الثبات واليقين، وعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، وقوي شوكتهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميتهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم يا رب العالمين.